تباتليش بس اريد اعرف بسارج باتي نفسك انت بيش انت من باتلي عادي ما سألتك باتليش بس اريد اعرف بسارج باتي نفسك انت بيش وهملة مثل شكاتي مسح دمعك من بجيتي هملة مثل شكاتي مسح دمعك من بجيتي وعادي هم قلت لمثلي أنا دونك ما عايش وعادي هم قلت لمثلي أنا دونك ما اصلنها من ساج بس نطيتك عمري اني وقلي ليش نطاج انت من باتي عادي قلبي اصلنها من ساج بس نطيتك عمري اني وقلي ليش نطاج باتلي حبك بيدي رحت للي يضحك عليك بعتلي حبك بيدي رحت للي يضحك عليك بابو زايد حيل بيك احسن وابجي عليك بابو زايد حيل بيك احسن وابجي عليك هم عجبني لأن هذا مستواك فدوة رحيل جماعتي انت والمني خذاك واختيارك هم عجبني لأن هذا مستواك لا تقلي لي وأقول لي راح أذكرك من يذلك